انت اليوم انت تقرأ القرآن اش تلقى يا آية موجودة بي؟ ان الله وملائكته زين. هنا سألت نفسك لما يقول رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، شنو التسليم؟ تجي تقنعني أن التسليم أن تقف وتقول السلام عليك يا رسول الله؟ القرآن أعمق، ولذلك تجد المدرسة الحديثة تستدل على أن التسليم هنا هو شنو؟ الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، وسلموا سلموا لأوامر النبي، سلموا لتعاليم النبي. إذن هنا هذا التسليم الوجداني نحتاجه لو ما نحتاجه؟ نحتاجه. رب العالمين يقول أيها الإنسان أنت لا تمتلك القدرة على إيجاد هذا التسليم الوجداني عند الآخر، فلتلعب دور الرب. الله، لتلعب دور الرب، لا تقف على بني آدم، لا تقف على الإنسان وتلعب دور الله وتريد أن تفرض الهداية عليه. الهداية لا تفرض. ولذلك تلاحظ أنت اليوم كل الحركات اللي اتخذت من الدين غطاء لها، الحركات المتطرفة، أنا ما أقول حركات دينية، أعتذر، ما أقدر أسميها حركات دينية، أنا أسميها حركات متطرفة اتخذت من الدين غطاء لها، فشلت لو نجحت حلفتك بالحسين وأدري بيك سبع غيرت لي، فشلت لو نجحت ليش؟ لأنها لم تطع الله. الله قال آني أمتلك التوفيق للهداية. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، اسمعني، يدخل جابر الجعفي يقول لا يا ابن رسول الله، ما تقول في قول الله إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء؟ قال يا جابر إن الله يوفق الخلق لطاعته. الله جل وعلا هو اللي يمتلك. ولذلك احنا اليوم اذا نريد نتعامل باعتدال شنو نقول؟ نقول احنا ندعو الاخرين الى طاعة الله. الله جل وعلا هو اللي يمتلك. ولذلك احنا اليوم اذا نريد نتعامل باعتدال شنو نقول؟ نقول احنا ندعو الاخرين الى طاعة الله. دعوة، شوف، عمل دعوي. احنا في نفس الوقت نبتهل الى الله بالدعاء ان يوفق من لم يطع رب العزة جل وعلا الى شنو؟ الى طاعته. انا ما اجي اتخذ من التشدد فرد مادة واجي الزم هذا اقول له اصلي لو ابسطك، اي شنو هاي؟ الزم ذاك الصوم لو اضربك، الزم هذا تقرأ القرآن لو افعل بيك ما افعل، الزم ذاك شنو هاي؟ هذا تطرف، هذا اتخاذ لدور الله، هذا تجرع على الدور الإلهي. أنت مو الله، تبشر. إذا كان محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن، وهو محمد صلى الله عليه وآله شي يقول لرب العالمين؟ أريد أسمعها من الشباب، يقول لإنما أنت، يقول لإنما أنت، إنما أنت منذر لست عليهم. الله، اقتنعت لو بعدك